تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين قل يقين فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات موقف الحزبين، موقف الطائفتين الشريحتين. وقد سبق أن قلنا أن القرآن ما فيه أنصاف حلول، ما فيه إلا مسلم أو كافر، ما في واحد يقول أنا لا أكون مسلم ولا أكون كافر، ما يمكن، ما في إلا واحد مسلم واحد كافر. فبين أن الذين استقاموا يأخذون كتبهم بإيمانهم ويفرحون وينشرحون، وأن الذين انحرفوا وكفروا يأخذون كتبهم بشمائلهم ويحزنون ويقعون في الكرب. وهذا نخبر به ونحن في الدنيا، حتى كل واحد منا يحتاط لنفسه قبل أن يفوت الأوان عليه، لأن من نعم الله علينا أنه يخبرنا ويبين لنا هذه المواقف ونحن في الدنيا، هذه نعمة، حتى كل واحد يعني يتدارك أمره. يقول تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه، أما تأتي للتفصيل، فأما من أوتي، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. الفاء دائما تكون مفرعة ومومئة لشيء، وأحيانا تكون مباشرة لأن هذا يكون قبل شيء قبله جاء بعده مباشرة، وهي أما للتفريع. أوتي أعطي كتابه، يعني صحيفة عمله، كما قال في السورة الأخرى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. حتى إن الكفار يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول للحضور معه وأهل الموقف هاهم تعالوا اقرأوا كتابيه، فرح ومنشرح اقرأوا كتابيه، إني ظننت تيقنت أني ملاق حسابية، تيقنت أني ملاق حسابي. حسابية هذه هاء السكت ولزمت هنا في الوقف وفي الوصل لأنها كتبت في المصحف ففضل أن تقال مراعاة للرسم. أما من أعطي كتابه بيمينه فيقول هذا الذي أعطى الكتاب بيمين، هاؤم اسم فعل أمر، هاؤم تعالوا تعالوا لي، هاؤم اتوا اقرأوا كتابية على سبيل الانشراح والفرح والسرور. إني تيقنت أني ملاق حسابية وعملي الذي عملته في الدنيا. فهو لأجل عمله الصالح في الدنيا في عيشة راضية. راضية هنا هل هي بمعنى ذات رضا أو مرضية يرضى بها أو صاحبها لا رضا أو مرضي عنه كما قال لاب وتامر، أي صاحب لب وصاحب تمر، فهو في عيشة صاحبة رضا يعني مرضي عنها لما فيها من الهناء والكرامة ومن الرفعة والعزة والكرامة، في عيشة راضية أي ذات رضا أو ما هو يرضى بها. في جنة بساتين عالية في أماكن مرتفعة، قطوفها أي ما يقطف منها دان منك على ما تحتاج، إن كنت واقفا على قدر وقوفك، وإن كنت جالسا على قدر جلوسك، وإن كنت متكئا على قدر اتكائك، فهذه القطوف تتهيأ لك على قدر الحالة التي أنت بها. وإن كنت لا تريد أن تأخذها تأتيك الولدان الجميلة وتأتيك بالشراب وبما تريد، إن أردت الخدم جاءتك، وإن لم ترد الخدم الأغصان تأتيك وتأخذ حاجتك وترجع. إذن هو في جنة عالية مرتفعة، مرتفعة المكانة ومرتفعة المعنى، ما فيها جميل وهي مرتفعة، مرتفعة حسا ومعنى. في جنة عالية يعني مرتفعة حسا ومعنى، قطوفها ثمارها دانية منك على قدر حاجتك، تقطفها على الحالة التي أنت بها. ويقال لهم أهل الجنة كلوا كلوا، هذا أمر للنعم وللإباحة، واشربوا متهنئين متلذذين متمتعين بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما عملتم وبما تعبتم في الأيام الماضية في الدنيا. كان الواحد في الحر يعطش صائم لله، كان الواحد يجوع يقدم ويؤثر ضعفة المسلمين على نفسه لينال هذه الأماكن. كلوا واشربوا تمتعوا، يعني لكم المنزل والمكانة بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتم سلفه إذا عمله سالفا في الأيام الخالية الماضية في الدنيا. الواحد يعطش يعطش يجوع يعرى يتعب يكابد لأجل هذا اليوم، لأجل هذا اليوم. يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا متهنئين بما قدمتم في الأيام الخالية. الواحد منهم في غاية من التعب لكن يقوم يصلي، في غاية من محبة المال يعطيه، في غاية من محبة النظر يغض بصره، في غاية من شهوة يتكلم يسكت، يعني كان يكابد الطاعات ويمارسها ويتجرع الآلام لهذا اليوم. فلذلك يقال له يعني هذا جزاؤك على أتعابك في الدنيا، هنيئا بما أسلفتم بما قدمتم في الأيام الخالية في الدنيا. لذلك الصوم أمره عجيب، ما فيه مثل الصوم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي عليه، لأنه لا يدخل الرياء، الصوم لا يدخله الرياء، لأن الذي يدخله الرياء يمكن يقول أنا صائم وهو غير صائم، يقول أنا صائم ويدخل البيت ويشرب ويأكل ويقول لهم أنا صائم، ما في. الصوم سر بين الله وبين العبد، لذلك هذا الصوم أجره عجيب، لأنه شيء بين الله. ولذلك كان السلف الصالح إذا صام أحدهم وأراد أن يخرج من بيته أخذ يعني زيت أو سمن أو زبدة ودهن مالا شفائفه، لأن الإنسان إذا كان صائم يظهر الجفاف في فمه ويظهر في وجهه العطش، فيعلم أنه صائم لما ينال من آثار الصام عليه، وهو يريد أن يخفي ذلك فيأخذ زيت ويدهن شفائفه وما حوله حتى يخفي على الناس أنه صائم. وكان بعض السلف يأتي لبيته ويكون صائم ولا يدري أهل البيت أنه صائم، أيام على الأيام الصالحون يصومون ويأتي لبيته ولا يدري أهل البيت أنه صائم، لأنه يحاول أن يأتي في وقت تقديمهم للأكل فيأكل معهم ولا ينتبه أنه صائم. لذلك كل ما كانت العبادة خفية كل ما كانت أبعد من الرياء وأكثر أجرا. إذن كلوا واشربوا هنيئا متهنئين ومتمتعين بما أسلفتم في الأيام الخالية من العطش ومن الصدقة ومن التعب على الناس ومن مكابدة الوالدين والجيران ومن المكابدة لإعلاء كلمة الله ولرفعة دينه، هذا الذي يكون منزلته عالية، لأن كل ما كان العمل متعدي كل ما كان أفضل، وكل ما كان العمل قاصرا كان أجره أقل. لذلك المنافع المتعدية أجرها كبير، ذلك الإنسان الذي يتعب نفسه للمسلمين يكون أجره كبير يوم القيامة، يبذل ماله وقته جاهه راحته عرضه لإخوانه، هذا يكون أجره كبير يوم القيامة. إذا من أكثر أسباب الفلاح الصوم، ولذلك له باب خاص يقال له ريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، ويدخلون من الأبواب الأخرى إذا كان صائم ويعمل يدخل من الأبواب الأخرى. كلوا واشربوا أمر للامتنان وللإباحة، متهنئين متلذذين متمتعين بما قدمتم في الأيام الخالية من المتاعب لأجل دين الله ولأجل طاعة الله. ثم قال وأما من أوتي كتابه بشماله، أعطي كتابه بشماله، قيل نرجو الله السلام والعافية تدخل اليد في الصدر وتخرج من الظهر ويسلم الكتاب من ظهره مدخل من صدره، نرجو الله السلام والعافية، تلوى وتدخل من هنا وتخرج من ظهره ويسلم الكتاب، فيقول عند ذلك يا ليتني، يتمنى لم أوت كتابية، لم أعط هذا الكتاب ولم أدري ما وليتني لم أعرف ما حسابي، يا ليتها اللي هي الموتة الأولى كانت القاضية علي ولم أبعث منها. إذن هذا التحسر وهذا التندم الذي يحصل للفاجر لأنه ما عمل، ما شكر نعم البصر، ما شكر نعم السمع، ما شكر نعم النطق، ما شكر نعم العافية، ما فكر فيما أعطاه الله من النعم ليستعملها في طاعة الله وفي مرضاته، فاستعمل نعم الله في عصيان الله فسخط الله عليه وأبعده عن الحق فمات على الكفر فشقي شقاوة لا سعادة بعدها. نرجو الله السلام والعافية. يا ليتني يتمنى، يا ندامتي احضري لي، عياذا بالله. يقول لم أعطى هذا الكتاب كتابية، ولم أعرف ما الحساب الذي عندي. يا ليتها كانت الموتة التي متها أول قاضي علي ولم أبعث منها. هلك، غاب عني مالي، هلك عني، ما نفعني مالي الذي كنت أجمعه، ما أغني عني ماليا، لأن ماله استعمله في الشهوات وفي المحرمات وفي الشبهات وفي الملذات فضاع ولم يستفد منه. لهذا اليوم الذي ينبغي أن تعد له العدات، يوم القيامة هو ينبغي أن يعد له، ما أغنى عني مالية، أي لم يغني عني مالية، استفهام يدل على التحسر وعلى النفي. هلك، اضمحل عني سلطاني، قوتي حجتي ما كان عندي من المقدرة غاب عني، هلك ولم ينفعني، هلك عني، غابت عنه الحجة، لأنه لا شيء يقوله، وإذا قال شيئا أنطق الله جلده عليه فأبهته. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم اعتقادكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الناقصين حظوظهم، الواقعين في الهلكة. إذن غاب، ما نفعه ماله، وغابت عنه حجته وقوته، ولم يبق إلا في الحسرة والندامة. نرجو الله السلام والعافية. يقال للملائكة، يقال له خذوه يعني أوثقوه، فغلوه، فاجمعوا عنقه مع رجليه، ثم الجحيم صلوه، ادخلوه، ثم في سلسلة ذرعها عند الملك 70 ذراعا فاسلكوه، ادخلوه في هذه السلسلة فيكون كالعقد. نرجو الله السلام والعافية. هذه السلسلة هو يدخل فيها فيكون طرفها خارج من فيه أو من أنفه، وطرفها خارج من مؤخرته، ويكون هو كالعقد في هذا السلسلة. لما لا عمل له هذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه هذا الكافر المجرم الذي هذا العمل به كان لا يؤمن بالله العظيم، بالمعبود بحق الذي عظمته شملت كل شيء، ما أراده كان. هذه السلسلة ذرعها 70 ذراعا، قيل بذراع الملك، قيل ذراع الواحد 70 فرسخ، لا يعلم عظمها إلا الله، والسبعين وما تفرع منها في اللغة تدل على الكهرة. فادخلوه في هذه السلسلة عياذا بالله، وانظموه فيها، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الله العظيم الكريم الجبار المتكبر الحليم كان لا يؤمن به، بل يكفر به ويجحد نعمه ويشرك به الأنداد، وكان أيضا لا يحض على طعام المسكين، لا يؤمن بالقيامة ولا يبالي بما بعد البعث. ومن أكبر أدلة على ذلك عدم حرصه على طعام المسكين، لأن من آمن بالآخرة أحب إطعام المساكين لما فيه من الإجر ولما فيه من مرضات الله ولما فيه للعبد من الخير والتعويض. لا يحض ولا يدعو إلى طعام المسكين، كما قال هناك ولا يحض على طعام المسكين. نعم، لأن الحض على طعام المسكين هذا من أسباب النجاة ومما يحبه الله. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ولا يحض ولا يحث ولا يدعو إلى طعام المساكين، ولذلك ربنا أمر بإطعام المساكين وأمر بإطعام السائل وأمر بأن الذي يعطي الله يعطيه. ونبينا قال ما نقص مال من صدقة، وقال لا توكي فيوكي الله عليك، وقال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال في سورة الحج وأطعموا القانع والمعتر. قالوا القانع السائل والقانع المتعفف والمعتر الواسطة بينهما على أصح التفاسير. العبد حر إن قنع، والعبد حر إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يسين سوى الطمع. فأطعم القانع السنفاع، من قنع يقنع ومن قنع يقنع. أيوة، قنع يقنع إذا سأل، وقنع يقنع إذا تعفف. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، يعني قنع إذا سأل وقنع إذا تعفف. اسم فالقانع من المتعفف والسائل، والمعتر الواسطة بينهما. إذا أمر الله خلقه بأن يطعموا الشرائح الثلاثة، السائل والمتعفف والواسطة بينهما إذا احتاجوا. ولكن الإنسان ينفق من ماله الذي لا يجعله يحتاج إلى الناس. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، ما زاد على الحاجة الضرورية. أما إذا كان الإنسان لا يصبر فينبغي له أن يمسك عليه من ماله حتى لا يحتاج للناس. لكن من كان عنده فضل فليعطيها لإخوانه. ولذلك والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات جاره جوعان وهو إيش؟ أيوه، من لا يأمن جاره بوائقه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ذلك كثير من الناس الآن لا يعرف شيء عن جيرانه، نرجو الله أن يتوب علينا. أيوه، ما أكثر التفريط في الجيران في هذه الأيام. بغي للإنسان لا يؤذي جيرانه، وأن يعني يرفق بهم، وإذا احتاجوا إليه يبذل لهم ما يستطيع ويكف أذاه عنهم. من أهم شيء لا تؤذي جيرانك. فليس له اليوم هاهنا حميم. ليس اسم جامد لإنشاء إيش؟ النفي. وهل هو ليس، هل هي فعل أو حرف؟ تعمل عمل كان، وهي تنفي. ليس له أي لهذا الكافر اليوم يوم القيامة ها هنا في الموقف وفي حميم، أي قريب ولا صديق. الحميم الصديق المحب، القريب الذي يحبك ويخلص لك. فليس له اليوم ها هنا حميم، وليس له أيضا طعام إلا من غسلين فعلين، من الغسالة، غسالة أهل النار، القيح والصديد واللحوم التي تنزل منهم تجمع فيأكل فيشربها، إلا من غسلين، وهذا أشد العذاب، نرجو الله السلام والعافية. ما ينزل من صديد أهل النار يجمع ويقال له اشرب هذا، نرجو الله العافية. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئون المجرمون المتعمدون لارتكاب الكبائر والمعاصي وجرائم الذنوب، الخاطئون. وأما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا. الخاطئ هو الذي يعمل الجريمة متعمد، والمخطئ هو الذي يعملها من غير تعمد. لا يأكلها ذلك الصديد وتلك الأمور المتجمعة من أهل النار إلا المجرمون العاتون عن طاعة الله، المتكبرون المتجبرون. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا للعلماء فيها قولان: قول إنها صلة، أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. القول الثاني أنها نافية لشيء محذوف. ليس الأمر، لا ليس الأمر كما يقولون، أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول، أيوة، قول هذا القرآن لنزل به وجاء به رسول كريم، سواء قلنا جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر؟ وما هذا القرآن بقول شاعر؟ قليلا ما تذكرون، لأن الشعر فيه تفاهة وفيه ذم وفيه عيب وفيه ضحالة، أما هذا الكلام ففيه جمال وعمق وإعجاز وحسن، ولو اجتمع أهل الأرض أن يأتوا بمثل سورة منه لعجزوا. أيوة، ليس بقول شاعر هذا. قليلا ما تصدقون بأن هذا القرآن من عند الله، وأنه جاء للإعجاز ولإنقاذ البشرية من النار. ولذلك لما جاء البقلاني في كتابه القيم إعجاز القرآن، وجعل مقارنة بين آية، بين سورة غافر وبين معلقة امرؤ القيس، بعدين أطلع الكلام، طلع الكلام سمج، لأن هذا القرآن جماله وحسنه وجمعه، وهذه الأبيات أغلبها لما نقدها وجدها كلها عيوب. أول بيت فيها قال هذا البيت معوج. حميم تنزيل من حميم، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو. جمع أشياء من البلاغة والحسن ومن المعاني لا يعلمها إلا الله. أما هذا لما جاء قال قفا إيش؟ نبكي. طيب أوقف واستوقف، وبكى واستبكى، منك راح حبيبي ومنزلي. بعدين البيت الثاني زي الأعرج، ما فيه أي معنى، فأطلع الكلام زي المعوج زي المشلول. الجزء الأول فيه معنى، الجزء الثاني ما فيه معنى. منك راح حبيب ومنزلي، قال بسخط اللواء بين الدخول فحومني، ما في أي معنى. طيب هذه الأحبة بين هذه الأماكن، ما استطاع أن يجعل الشطر الثاني فيه معاني. إذا تجد هذه المعلقات الجميلة وهذا الشعر لو يوجع تحت النقد فإذا هو لا شيء. أما هذا القرآن فجماله وإعجازه وحسنه وكثرة المعاني فيه حده ولا حرج. لو يجتمع أهل الأرض على أن يأتوا بسورة ما استطاعوا، ولو كان بعضهم لبعض معينا. لذلك هو معجزة قائمة إلى قيام الساعة. إذا وما هو بقول الشاعر هذا القرآن؟ قليلا ما تؤمنون. قليلا للعلماء فيها قولان: قول لا تؤمنون قليلا ولا كثير، قليلا ما ينجحر لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كلكم، أو قليل يعني يؤمن منكم قليل، أو تؤمنون بقليل من المسائل، أي المؤمن منكم ناس أقلة، أو إيمانكم بمسائل قلة، ولا بقول كاهن. وهذا القرآن ليس بقول كاهن. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب وتأتيه الشياطين وري ويخبره. قليلا ما تذكرون، تستعملون عقولكم فتفرقون بين كلام الكهان وبين هذا الوحي، بل هو تنزيل من رب العالمين. ولو فرضنا أن نتقول علينا بعض الأقاويل، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، لأخذنا منه باليمين، أي لأخذناه بالقوة ولقطعنا منه الأبهر الوتين الحبل الذي يتعلق بالقلب الشريان فيموت حالا. وما منكم من أحد عنه عما أردنا أن نوصله له حاجزين مانعين فمن باب أحرى غيره من الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولو حرف امتناع لامتناع امتنع ذلك لامتناع أن يقع ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يفعل إلا ما يرضي الله وهو معصوم من الذنوب. نعم. فما منكم من أحد عنه حاجزين ما أردنا أن نوقعه به، وإنه هذا القرآن تذكرة للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولكن الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وإنا أي الله يقول لهم لنعلم أن منكم مكذبين لا يؤمنون بالقرآن ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالله، منكم مكذبين بهذا الوحي وبما جاء فيه. وإن هذا القرآن لحسرة على الكافرين، لأنهم إذا سمعوه يضيقوا ذرعا به ولا يستطيعون ما لا يفعلون. وإن هذا القرآن لحق اليقين الذي لا وراء وراءه، حق يقين أو حق اليقين هو الذي تيقنت أنه من عند الله وأنه لا يمكن أن يتطرق له الشك ولا الكذب ولا العيب ولا النقص، ويكفيك أنه نزل قبل 14 قرنا ولا توجد فيه جملة خطأ. الآن أهل الأرض هذا الكتاب الذي أخبر الله أنه تبيان لكل شيء لا يوجد فيه حكم خطأ، أما يكفي هذا؟ لو اجتمع الناس أن يوجدوا خطأ في هذا الكتاب لا يستطيعون إيجاده، لأنه كله جمال وحسن وأحكام وإعجاز ومنافع وخيرات وأمور تنفع يؤمر بها وأمور تضر يحذر منها. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كل شيء نحتاجه موجود في هذا الكتاب، أصول الإدارة، أصول التربية، أصول الأحكام، أصول العلاقات، أصول السياسة، أصول كل علم أصوله موجودة في هذا الكتاب. فحري بنا أن نهتم بمراكز عملاقة لإنقاذ البشرية بهذا الكتاب. حري بالفضلاء الشرفاء العقلاء من هذه الأمة أن يهيئوا مراكز عملاقة لإنقاذ العالم بالقرآن الكريم، لتقوية الأمة بالقرآن الكريم، لعلاج أمراض الأمة بالقرآن الكريم. يكفيك أن السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فسبح نزه وقدس وصلي وأذعن باسم ربك العظيم سبحان الله وبحمده. فإن من سبح وقدس ونزه واستعان باسمه العظيم أعانه ونصره ودفع عنه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.